السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى مع شرح أو مع تفسير سورة الصاد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتفضل علينا برزق واسع مبارك كريم من عنده، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث عن بعض الفوائد المأخوذة من قصة الأنبياء الكرام في هذه السورة المباركة، وما زلنا مع قوله تعالى: واذكر إسماعيل، وعفوا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، وتكلمنا عن القوة في العبادة، أولي الأيدي يعني القوة في الطاعة والعبادة، واليوم نتكلم عن البصيرة في الدين. نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا وعليكم بالبصيرة في الدين يا رب العالمين. البصيرة يا أحبة الكرام، قال الراغب: البصر يقال للجارحة الناظرة أي العين، نحو قوله تعالى: كلمح البصر، ويقال لقوة القلب المدركة البصيرة، نحو قوله تعالى: فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. والبصيرة قال الجرجاني هي قوة القلب المنور بنور الله. نسأل الله ينور قلوبنا جميعا يا رب، اللهم نور قلوبنا يا حي يا قيوم بالعلم النافع والعمل الصالح. هي قوة القلب المنور بنور الله تعالى، يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها، وهي بمثابة البصر للنفس، يرى به صور الأشياء وظواهرها. وقال الكفوي: البصيرة قوة في القلب تدرك بها المعقولات. البصيرة نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، فيرى الأمور على حقائق، يرى الحلال حلال، ويرى الحرام حرام، ويرى السنة سنة، ويرى البدعة بدعة، لا تشتبه عليه الأمور ولا تختلف، لأن الله نور بصيرته. عند الفتن تراه ثابتا بفضل الله سبحانه، تزل أقدام الناس وهو ربك سبحانه جل جلاله يعصمه ويسلمه وينجيه، لأن عنده بصيرة. عند اشتباه الناس في المعاملات، يترى هذه معاملة ندخل فيها أم لا ندخل فيها، هذه الشركة أصدرت أسهما نريد أن ندخل فيها والناس يتسابقون، هو ينظر من بعيد فيرى أن فيها هذه الشركة تضع رأسها في المال بنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد وغير ذلك، فيرى من بعيد، لا لا لا، يبتعد. نور يقذفه الله في قلب العبد. هذه البصيرة يا الحبيب إذا تفضل الله تبارك وتعالى بها عليك، هذا النور نور يضيء لك في أسماء الله وصفاته وفي عقيدتك، ترى وتعلم أسماء الله وصفاته كما علمها سلفك الصالح، وكذلك تأخذ عقيدتك من كتاب الله والسنة، لأن الله رزقك البصيرة في الدين، تؤمن بأسماء الله وتؤمن بصفاته كما آمن بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما آمن بها أبو بكر، وكما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تؤول ولا تحرف ولا تعطل ولا تمثل ولا تكيف، بل تقول: آمنت بالله، آمنت بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، تؤمن بما أمرك الله تعالى بالإيمان به، لأن الله رزقك البصيرة، لا تختلف عليك الأمور، لا تشتبه عليك، بصيرة في أسماء الله وصفاته، بصيرة كذلك في الأوامر والنواهي، تعلم أن الصلاة واجبة، تعلم أن غض البصر واجب، تعلم أن الزنا محرم، تعلم أن أكل الحرام حرام، لا يلتبس عليك الأمر والنهي، يكون عندك بصيرة في أمر الله ونهيه. هذه البصيرة نور يقذفه الله تعالى في قلبك تميز به هذا واجب، هذه السنة مستحبة. وإن لم يكن عندك علم كافي، لكن الحمد لله تعرف أن الصلاة في معادها واجبة، تعلم أن صوم رمضان واجب، تعلم أن الزكاة إذا كان عندك نصاب وحال عليه الحول واجب أن تخرج الزكاة، تعلم أن الزنا محرم نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. تميز بين الأمر والنهي، وتعرف وتعظم أوامر الله، وكذلك تجتنب نواهيه التي حرمها الله عليك. البصيرة يا إخواني يكون عندك بصيرة في الوعد والوعيد، بصيرة في وعد الله لعباده بالجنان، العباد المطيعين أعد الله لهم جنات ونهر وأعد لهم نعيما مقيما، والعباد العاصين الكافرين أعد الله لهم عذابا شديدا أليما، نسأل الله العافية والسلامة. يكون عندك كأنك ترى الجنة رأي عين وكأنك ترى النار رأي عين، آمنت بذلك وعندك يقين على هذا، ليس عندك شك. لذلك يا إخواني هذه البصيرة يتفضل ربنا بها على من شاء من عباده. ممكن تجد إنسان لا علم عنده، ولكن سبحان الله نور الله قلبه، والله ليس عنده ذاك العلم الكبير، وغيره أكبر وأعظم علما منه، ولكن لم يرزق بصيرة. يرزق الله تعالى البصيرة من شاء من عباده. والله هناك من كان يشار إليهم بالبنان في أزمنتهم، والدنيا اهتزت لهم، وكانوا من كبار العلماء، ولكن سبحان الله العظيم سلكوا مسلكا لا يرضاه الله ولا يحبه، سلكوا مسلك الفلسفة وقدموا العقل على النقل، قدموا العقل القاصر على كتاب الله جل جلاله وعلى كلام أكمل الخلق وأشرف خلق الله تعالى. بدأوا يعارضون القرآن بالسنة، القرآن والسنة بعقولهم الفارغة وبآرائهم الفاسدة، فلذلك ضلوا ضلالا بعيدا. ومنهم من قدر الله وشاء له الهداية فهداه قبل موته، ولكن مضى عمرا طويلا ينافع عن هذا الباطل، سبحان الله العظيم. وسجل لنا التاريخ مواقف من هؤلاء حتى تعلم بركات الله عليك أن يكرمك ربك بالبصيرة في الدين، تتميز بها الأشياء أمامك، تعرف أنه مهما على شأن العبد هو عبد مربوب لربه سبحانه، وربنا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، تؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بأمره ووعده ووعيده، ويكون عندك بصيرة في ذلك. من هؤلاء يا إخواني الرازي، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يغفر له وأن يرحمه. الرازي وكان من أئمة الزمان، ولكنه سبحان الله العظيم مع فرط ذكائه الشديد كان يضرب به المثل، وأنت لو قرأت في تفسيره وليس عندك انتباه تساق وراءه عافاك الله مثل البهيمة التي تساق، ويعني بحر من العلوم، ولكن يضع السم في العسل. يعني هو تاب في آخر عمره لكن كتب كتبا، والكتب انتشرت ووصلت إلى الناس، وكان يدافع عن منهج المعتزلة ويؤصل أصولهم ووضع قوانين والناس ساروا عليها، سبحان الله العظيم. ولكن إذا به سبحان الله العظيم ينشد أبياتا في أواخر عمره، في أواخر عمره يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من طول بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. إيش اللي حصلنا؟ لا كنا كانوا بعيدين سبحان الله، رغم أنهم أئمة كبار، لا يجادلوا بالآراء، سوى أن حصلنا قيل وقال. قال: فكم قد رأينا في رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. قال ولقد تأملت الطرق الكلامية. وكان رأس المتكلمين الفخر الرازي رحمة الله عليه. قال تأملت هذا في نهاية العمر، وهذا من رحمة الله أن يدرك الله تعالى العبد بتوبة. قال تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن الكريم أقرب في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء هو السميع البصير. حاجة تريح الإنسان، تقرأ القرآن تستريح، تأخذ عقيدة صحيحة صافية ليس فيها خلل. قال ولا يحيطون به علما. ثم قال كلمة عجيبة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. سبحان الله العظيم، اللي جرب البعد عن الله وإذا به بعد ذلك يشاء الله له الهداية والقرب منه، هذه أعظم نعمة، يشعر بأنه كان في تيه وضلال. هذا الرازي يقول هذا الكلام قبل موته رحمة الله عليه. وقال الجويني لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. إيش عقيدة أمي وأمك؟ من لم يكن عندهم علم لكن كانوا موحدين، الواحد منهم مش بألف والله بمليون من أهل زماننا الآن، رجل عامي خالص، امرأة عامية تماما، لكن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس عندهم لا شرك وليس عندهم كفر بالله، وعندهم تعظيم للدين ومحبة للمسلمين وقلوب صافية. ما شاء الله ما شاء الله. هكذا الجوني يقول أنا الآن أموت على عقيدة أمي. وقال الخونجي وكان أيضا من أئمة أهل الكلام، قال اشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيئا، ما أعرف شيء، عمري يضيع في المجادلة في الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الشارستاني فقد أشار إلي من إشارته غنم وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول وأحل له من عقد من غوامضها على أرباب العقول لحسن ظنه بي أني وقفت على نهاية النظر وفزت بغايات مطارح الفكر، ولعله استسمن ذو ورم شوف ونفخ في غير صرم. لعمري لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كفا إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني اللي يخوض في غير كتاب الله والسنة يندم حتما لابد. لذلك البصيرة يا إخواني ربنا ماذا قال؟ قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هكذا قراءة يعني تقف هنا، ويعني قراءة أخرى أو وقف آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا وأتباعي من هذه الأمة على بصيرة على بينة، أتعلم ديني لا أعيش مثل ما يعيش الناس. الناس يجمعون الدنيا ويجرون وراءها ليل نهار لا ينتبه لدينه، لا على بصيرة أتعلم كل شيء، شيء يسير مع شيء يسير، أفوز بفضل الله تعالى في نهاية عمري بخير كثير بإذن الله تعالى. على بصيرة أنا ومن اتبعني. وربنا جل ذكره يقول يا أيها الناس قد جاءتكم قد جاءكم بصائر من ربكم. القرآن بصائر، هل هناك أعظم بصائر من كتاب الله تبارك وتعالى؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد أبرك من القرآن ولا أعظم منه. ولا أعظم أن تقضي وقتا في شيء أبرك من كتاب الله، يضيء لك قلبك ويضيء لك على الصراط ويضيء لك في قبرك. قد جاءكم بصائر من ربكم وهدى ورحمة، والله تعالى يقول فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وأيضا قال الله جل ذكره يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا. وقال الله عن القرآن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نور في قلبه، في لسانه نور، في جوارحه نور، في سمعه نور، في بصره نور. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم وتسليما صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا، من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. الله أكبر، اللهم أعظم لي نورا. يعني إيش معنى اجعل في قلبي نورا؟ يعني اجعل قلبي مضيئا بنورك يا رب، يرى ما يأمر الله تعالى به حلالا وأمرا، يرى ما ينهي الله تعالى عنه حراما، يرى الحق حقا والباطل باطلا لا ينتكس عليه، لأن الأمور تنتكس وتختلف على ذاك القلب الذي الران غطى عليه بسبب الذنوب، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا معكوسا منكوسا كالكوز مجخيا هكذا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا مثل هذه القلوب الطيبة الطاهرة يا رب العالمين. لذلك أيها الحبيب، ربنا جل ذكره يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأجل ما تتقرب به إلى الله، فقال قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا من أعظم أسباب تحصيل البصيرة، أداء الفرض في معاده. كثير من أمتنا الآن الفرض ده آخر حاجة، أنا والله في عملي، أنا مشغول، أنا عندي عمل، عندي درس، عندي لا. قدم، عظم ربك، ربك يعظمك ويسر لك أمورك. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، الله أكبر، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، الله أكبر. إيش معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ في الرواية الأخرى بينتها، فبي يسمع وبي يبصر، يعني الله يطهر هذه الجوارح ويرزق العبد البصيرة فلا يسمع إلا ما أحله الله له، لا يسمع حراما ولا ينظر إلى حرام ولا يقع فيما حرم الله عليه، لا يسعى إليه ولا يأخذ بيده ولا يسعى إليه برجله ولا شيء، لأن الله نور بصيرته، لأن الله نور بصيرته. وربنا جل ذكره ماذا قال عن التقوى؟ قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. إيش معنى الفرقان؟ هو النور، هو البصيرة التي يكرمك ربك عز وجل بها. اللهم اكرمنا بها يا كريم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أعظم ما يكرمك الله به أن تتقيه وحدك وأنت خالي وتأتيك المعصية ولا يراك أحد، ولكن تعلم أن الواحد الأحد لا يغفل ولا ينام، فتترك المعصية لله سبحانه. والله ساعتها تجد حلاوة في القلب ليس مثلها حلاوة، وتجد نورا يضيء في قلبك ويتلألأ ويشرق. أما إذا عرضت المعصية للإنسان مع الناس أو خاليا فهذه مصيبة تأكل حسناتك وتظلم القلب، نسأل الله العافية والسلامة. وربنا جل ذكره أيضا قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل يؤتكم كفلين من رحمته كفلين يعني نصيبين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هل هناك أبرك من هذا؟ والله لو قضى العبد 1000 سنة في غير كتاب الله والسنة والله ولا شيء ولا شيء. أعظم ما تقضى فيه الأعمار هو كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ماذا يقول؟ يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اهدني. وكان يأمر علي رضي الله عنه يقول قل كما قال علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني. يا أخواني إذا حلت الفتن نعوذ بالله من الفتن لا يعرفها الناس يعرفها العلماء قبل أن تقع ولا يعرفها عموم الناس إلا بعد أن تنجلي. مش ده اللي حاصل؟ هذا الواقع والله هذا الواقع يا أخواني. تعم الفتن بلاد المسلمين والناس يخوضون يمين شمال وليل نهار ويقضي ويترك المساجد وينشغل بالفتن سبحان الله العظيم. لما تنكشف الفتنة يبدأ الناس يعرفوا أنها كانت فتنة وكانت محنة. لكن العلماء عنده بصر علماء الأثبات عنده بصيرة يعلم أن هذه فتنة يحذر الناس منها من قبل أن تقع. من سمع واستجاب نجا بفضل الله رب العالمين. ومن خالف أوامر الله وأمر رسوله التي يبلغها إياه السادة العلماء زلت قدمه مع من زل. نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. عندما يكون عندك بصيرة والله كثيرا ما تجد هذا في حياتك يكتب لك الله التوفيق والسداد وتكن فعلا مفتاح الخير مغلاق الشر. ممكن واحد يأتي يقص عليك قصص لو أنك وافقته فيه تقع مصيبة عظمى ولكن لو أن الله وفقك وأكرمك وجعلك بصيرة تنظر ما وراء الكلام يوفقك الله لكلمة تكون فيها سعادة هذا العبد وسعادة أسرته وسعادة محيطنا به. هذا رجل أبيض وزوجته بيضاء ولدت امرأته غلاما أسود عبدا يعني ولدت طفلا صغيرا أسود. فالرجل شك لا هذا مش ابني هو هكذا يشك ولذلك جاء يسأل الرسول يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مثل بسيط جدا يطهر القلب ويرشد العقل بفضل الله تعالى. قال ألك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق؟ هل فيها جمل يعني لونه مختلف مشوب سواد لكن ليس صافي أحمر على شيء آخر؟ قال نعم. قال أن جاءه ذلك؟ قال يا رسول الله نزعه عرق لعله جد كان هذا الجد أسود فأخذ طلع أحمر على أسود مثلا. فقال صلى الله عليه وسلم وابنك هذا نزعه عرق. ففتشوا فوددوا كان من جداته جدة سوداء أمة سوداء لعل نزعه عرق. ايش ليش كيف تطعن في فراشك وتطعن في زوجتك ويا الحمد لله لا يعرف عنها هذه المصائب والحمد لله بنت ناس ومعروف عنها الصلاح. فلذلك كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيح هذا الكرب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر إنه كان في من كان قبلكم ناس محدثون. إيش محدثون يعني؟ يعني ملهمون. الله يلهم التوفيق يقذف الله النور في قلبه وعلى لسانه فلا ينطق إلا بالحق والحكمة، كما قال ابن مسعود: والله كنا نقول بأن عمر على قلبي ولساني ملك فلا ينطق إلا بالحكمة، أو كلمة نحوها رضي الله عنه وارضاه. وأيضا من الجميل ما حدث معه، قال ابن عمر: والله ما رأيت عمر يقول لشيء أظنه كذا إلا كان كما يظن. الله أكبر، هذه نور يقذفه الله في القلب. أظن هذا الشيء كذا، أظن فلان هذا كذا، أظن فلان هكذا. وقال: جاء سواد بن قارب يمر، رجل مر هكذا، فقال عمر هو جلس مع أصحابه: لقد أخطأ ظني. قالوا: ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الرجل إما أنه على دين قومي عليه مشرك مش مسلم، أو أنه كان كاهنهم في الجاهلية. هي دي فرصة عمر، نظرته فيها كذا. فأرسلوا إليه كلم أمير المؤمنين، قال: أيها الرجل صدقني، هل أنت على دين قومك يعني أنت لسه مشرك أم مسلم، أو كنت جاهلهم كنت كاهنهم في الجاهلية؟ قال: سبحان الله، أيستقبل هذا بهذا رجل مسلم؟ يعني بيقول يعني ده أنا رأي المسلم، كيف تستقبلني بهذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أقسمت عليك لتخبرني، والله لتخبرني. فقال: يا أمير المؤمنين، كنت كاهنهم في الجاهلية رضي الله عنه، والحديث صحيح البخاري رحمه الله عليه، كنت كاهنهم في الجاهلية. فراسة عظيمة يقذفها الله تعالى في قلب العبد فيضيء له وينور طريقه. عبد الله بن سلام ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لما هاجر رسول الله انجفل الناس إليه، يعني كل الناس طلعوا مسرعين أسرعوا في الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت فانجفلت إليه مع من انجفل، فلما رأيت وجها عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. وكان عبد الله بن سلام مش مسلم، كان يهودي، لكن أنصف ورزق الله البصيرة في هذا الموطن حتى يعني يكرمه الله بما شاء له من كرامته بالإسلام. قال: فكان أول ما سمعت يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس النيام، تدخلوا الجنة بالسلام. عليه الصلاة وتم السلام. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والله ما سألني أحد قط إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. من جميل ما يذكر عن الشافعي رحمة الله عليه، وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أفرس الناس، من أشد الناس فراسة، لأنهم أخذوا بأسباب التقوى وتركوا المعاصي والآثام. كان الشافعي رحمة الله عليه مع محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة جلوس في المسجد، فجاء رجل على باب المسجد، فقال الشافعي: أظنه نجارا. قال محمد بن الحسن: أظنه حدادا. الاثنين قالوا هذا. فلما سمعهم رجل ذهب إلى الرجل، قال: ماذا تعمل؟ قال: كنت نجارا وأنا الآن حداد. يعني إصابة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عنهما ورحمة الله عليه. عبد الله بن رواحة رحمة الله عليه أنشد في النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني توسمت فيك الخير أعرفه، والله يعلم أني ثابت النظر، يعني عندي بصيرة، رضي الله عنهم وأرضاهم. الإمام القيم يقول: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة رضي الله عنه، وبعده عمر. عمر يأتي بعد أبو بكر على طول، عمر لا يتقدم على أبو بكر، لكن مناقب عمر الناس كلها تعرفه رضي الله عنه أجمعين. ولكن أبو بكر لا شك أن هذه الأمة المباركة يتقدم على عمر رضي الله عنه وعلى سائر الصحابة كلهم. قال: وما قال لشيء قط أظنه كذا إلا كان كما قال. ومن أعظم بركات عمر ومن أعظم خصاله موافقاته لله رب العالمين، يقول الكلام أو يقول كذا ومولانا ينزل قرآن يؤيد كلام عمر رضي الله عنه. هذه فراسة عظيمة، وهذه بصيرة جليلة، ونعمة من الله تبارك وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان من أشد الناس فراسة، ولذلك قال ابن القيم: لقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية الشيء العظيم، ومواقع فراستي تحتاج إلى سفر ضخم. يعني أنا أظل أكتب مواضع فراسته، فراسته لاحتاجت مني إلى مجلد ضخم رحمة الله عليهم وأرضاهم. من أعظم أسباب تحصيل الفراسة، أولا هي الفراسة أحيانا أو عفوا البصيرة، هذه لها أسباب عظيمة في الشرع المبارك. من أعظمها البراءة من الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذا كان العبد موحدا حريصا على التوحيد فهذا لا شك من أعظم الأسباب التي توجب له بإذن الله تعالى البصيرة والنور بإذن الله عز وجل. ثانيا النشأة الصالحة ولزوم العبادة والمداومة على الطاعة، من أعظم الأسباب التي تضيء بصيرة العبد، واجتناب المعاصي، لأن المعاصي تظلم البصيرة، وبعض المعاصي والعياذ بالله تحجبها تماما، تحجب البصيرة تماما. كذلك غض البصر وحفظ الفرج، ما ابتلي العبد بلاء بمثل إطلاق بصره والعياذ بالله وعدم حفظ فرجه. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يضمن لسانه وفرجه يضمن له رسول الله الجنان. وربنا لما قال عن نبي الله يوسف قال كذلك: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال الله عنه: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكذلك مجاهدة النفس، النفس يا إخواني أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كل نفس، كل بني آدم، ما في إنسان تظن أنه يعني ملاك، لا والله كل بني آدم خطاء، ولكن السعيد الذي يجاهد نفسه لله. يأتي الحرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجاهد نفسه، يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نعوذ بالله. فهذا العبد الذي يجاهد نفسه يحقق قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كل نفس الله ألهمها الفجور والتقوى، فصاحبها إما أن يزكيها بطاعة الله وإما أن يدسها والعياذ بالله ما في الله عز وجل. والكسب الحلال يا إخواني، لا ننسى الكسب الحلال، والله من أبرك الأسباب التي تنير بصيرة العبد ويكون على بصيرة وبينة بفضل الله تعالى ونور في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه، أكل الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالح. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه يا رب، واجعل يا رب رزقنا وارزاق إخواننا جميعا والمسلمين أجمعين ميسرة عظيمة كبيرة كثيرة، وارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه من عندك تغنينا به عمن سواك، اللهم آمين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يعني الأمر للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك. اللهم لا تبتلين بالحرام أبدا يا رب العالمين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وبالحديث إن كان فيه ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وكان سعد مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وارضاه. وقال الكرماني رحمة الله عليه: من غض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالتقوى، شوف الظاهر، غض بصر عن الحرام، كف نفسه عن الشهوات، في باطنه عمر باطنه بالتقوى. القلب لا ينطوي على معصية، لا، القلب صافي، محب لربه، محب لدينه، محب العباد الله الصالحين، وهكذا. عمر باطنه بالتقوى وظاهره بالسنة وأكل الحلال، لم تكد تخطئ له فراسة، وفتح الله تعالى بصيرته. إي والله. ولذلك أيضا من ضمن الأسباب العظيمة اليقين، يكون عندك يقين في كل كلمة قالها الله وفي كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عندك يقين. أما رأيت وما سمعت الحديث أن خباب رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومتوسد ببردة له في ظل الكعبة، فجاء وجعل يقول: يا رسول الله، وقد عذبه المشركون عذابا أليما، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ عليه الصلاة والسلام، فكان متكئا فجلس صلوات ربي وسلامه عليه، فجعل يقول: لقد كان من كان قبلكم ينشر الواحد منهم بالمنشار ما بين لحمه وعظمه، ويفرق بالمنشار فرقتين، وما يصد ذلك عن دين شيء، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لذلك يا إخواني، من الأمور العظام التي تنير بصيرة العبد تفكر في آيات الله، تفكر في هذا الكون المهيب العظيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وكذلك البصيرة بفضل الله تعالى تتكون بالخبرة وملازمة الطاعة. وأهل العلم يذكرون الحديث أو القصة التي حدثت أن رجلا شهد عند عمر على رجل، فقال عمر رضي الله عنه له: أتعرفه؟ قال: أعرف عنه الخير ولا أعرف عنه الشر. فسأله: أجار لك؟ قال: لا. سأله: هل تعاملت معه في البيع والشراء بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال عمر رضي الله تعالى عنه للرجل: ائتني بمن يعرفك، هذا لا يعرفك. فالشاهد أيها الأحبة الكرام، كذلك لا تنسى الدعاء، فإن الدعاء من أعظم أسباب تحصيل البصيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. شوف الدعاء وجماله وشموله وعظمته وكثرة خيره وبره. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، علمت أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، صلى الله عليه وسلم. فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك أن ترزقنا البصيرة في الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين جميعا يا كريم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.